القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي النهاردة ضيفي هو الأستاذ الدكتور محمود الحلواني أستاذ الاتجاهات المعاصرة للفنون بجامعة القاهرة أنا برحب بيك وسهرة سعيدة إن شاء الله أهلا بحضرتك أنا اللي سعيد جدا موجودي مع حضرتك النهاردة أهلا وسهلا تشرفنا دكتور محمود قبل ما هتكلم عن الراديو صديقي الاتجاهات المعاصرة للفنون تمام. عايز أفهمها احنا عندنا الفنون اللي هي لها علاقة مرتبطة ببعض هي المسرح والسينما والفنون التشكيلية والباليه دول فنون لهم ارتباط حتى تاريخي وتطور وعصور وكلهم كانوا متوازين مع بعض يعني ظهرت الكلاسيكية هنا كانت الكلاسيكية الرومانسية الاتجاهات الحديثة كلها الاتجاهات المعاصرة بقى اللي هي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية تغير شكل الفنون وخرجت من الطور التقليدي بتاعها النمطي وبدأت تاخد شكل تمرد يعني الفنانين التشكيليين تمردوا على القواعد والأساليب وظهرت التكعيبية والوحشية والتأثيرية قبل كده ما كانوش يقدروا يعملوا كده لأن كان الفن مرتبط بمقاييس ومعايير محددة قواعد معينة طبعا ما يقدرش يخرج عنها حتى في الرومانسية كان بيدوا مساحة شوية للفنان ان هو يعبر لكن بعد الحرب العالمية الثانية الفنان تمرد فانت عارفه الفنان بيبقى هو ترمومتر حساس قوي تمرد على القواعد وقال لك لا ما فيش حاجه اسمها اصول في حاجه اسمها تعبير الفن للفن انا بعبر عن حالتي وكمان خرج الفن عن انه يكون مرتبط بالجمال يعني كان قبل كده كان الفن يعني الجمال دلوقتي لا انا ممكن اعبر بشكل غير جميل ولكن هو حالتي النفسيه هو مش جمال احوال انا حالتي النفسيه مستقره وجميله ايه الصور دي كلها انتوا بتصوروا ببلاش ولا ايه انا اللي مصور ده كله لا مش انت بابا الله يرحمه مصور كتير قوي منها بس واضح ان التصوير هوايه العيله كلها لا دي شغله العيله يعني انا حتى في الاعمال الفنيه سواء تلفزيون مسرح اذاعه كانوا يقولوا الفن الخير الجمال كانوا دايما يقولوا كده يعني والحب وضيف لهم الحب والحب والخير والجمال طب يعني كلمه الجمال في يعني انت لازم تعمل العمل يكون مليء بالجمال من كل نواحيه ما هو مفهوم الجمال مختلف مفهوم الجمال مختلف لان من وجهه نظري انا اي انسان لان انت يعني قد ترى الشيء جميل وغيرك يراه غير جميل وحتى في حياتنا يعني حاجه اللي احنا مش بنضحك لما نقول لك ايه في واحده ترتبط بواحد وهو مش جميل هي شايفاه جميل جدا ايوه دي وجهه نظر هو ده اللي انا بقول عليه ان الجمال ينبع من الشخص جواه وليس في العمل نفسه لان احنا بنقف في المعرض التشكيلي بتقف قدام 20 لوحه لفنان واحد هتلاقيكي حضرتك شايفه ان دي احلى لوحه عنده وانا شايف لا انا شايف في لوحه تانية طيب هي يا ترى فعلا دي الجميله ولا التانية لا ده مفهوم بقى حسب اللي جوايا المخزون بتاع وعشان كده الجمال لم يعد مرتبط بان الشيء يبقى جميل ويفرض عليا المتذوق انه ده لا المتذوق له الحق ان هو يرفض ده ويقول ده مش جميل وده يقول جميل على كده الصور ممتازه صور حرام عليك تسميها صور دي تابلوهات خير دي تحف كده ليه لا سمح الله وتحرمنا من تابلوهاتك ده انا كنت هقفل الجريده ده انا ابطل صحافه ده انت موهبه فذه صحيح. وده يمكن حرية التعبير دي ظهرت بقول لحضرتك بعد الحرب العالمية. بعد الحرب العالمية الثانية. تظهر يعني مثلا لو بصينا للوحات اللي هي السيرياليزم السيريالية بمقاييس الفن ده تهريج. ما حدش فهم. العين قد كده والبق مش عارف ايه وما فيش مقاييس مش عارف ايه. والتكعبية بيصور لي كل الرسم بالمثلث والتكعيبي. فن التكعيبي. قبل الحرب العالمية الثانية قبل يعني في نهاية القرن ال 18 و 19 كان غير مقبول. لو فن عمل كده يعني يتهاجم. بعد كده لا بقى مقبول. يقول لك هو عايز يعبر كده. ده تعبير ولازم نحترمه. يعني دافنشي لما رسم الموناليزا طبعا هو يعني صورة هزت العالم. مع ان في ناس يقولوا لا هي مش جميلة دي بني ادم عليه. ما هو اللي حضرتك المتعمق في الصورة هو جمال الموناليزا في عينيها. ايوه لو ركزت في عينيها واتجاهات يقولك لو رحت لها الناحية اللي تحس انها بتبص لك ولو رحت الناحية انا بتبص لك على فكرة مش موناليزا بس لا لا لا اي لوحة اي لوحة هم بس حبوا يقفوروا شوية. أيوة. لكن هي عينين الموناليزا انت ممكن لو ركزت في ان هي باكية تلاقيها باكية. لو ركزت انها مبتسمة تلاقيها مبتسمة. ما اعرفش هي حاجة كده تلاقيها حسب برضو ده احساس رؤيتك احساسي واحساس كمان الرسام اللي رسمها ربما جوكاندا او الموناليزا ربما الرسام اللي رسمها ما يكونش قاصد ان هو يعملها كده لكن هو عملها باحساس. اسمع همسا للالوان تعزف نغما بالفرشات ابصر لونا للالحان ترسم صورا بالكلمات. على فكره دكتور محمود الفن ده يعني عالم تاني. أكيد عالم تاني مختلف تماما. خيال هو الخيال الخيال الواسع. حلوة أول خيال. من هنا بقى الكلمة دي هقول لك إن الراديو ده أستاذ الخيال طبعا لأنك لا ترى الأذن تعشق. أنا قعدت على فكرة الدكتور سارة عكاشة تعمل مجموعة كتب ومراجع فنية اسمها العين تسمع والأذن ترى. يعني قد ايه هو تعمق في ان الاذن ترى. واقول لحضرتك على حاجه انا في طفولتي كنت مرتبط بالراديو قوي جدا بلاش كنت. وما زلت أيوة أيوة لا بس أيوة اقول لحضرتك انا ليه بتكلم عن طفولتي لان انا كان لسه التلفزيون طالع جديد ويعني ما كانت البرامج قليله قوي 60 سنه 60 لكن الراديو 34 لا انا 60 كنت لسه مولود يعني. لا انا بقول فرق بين 34 وفرق بين 60 34 كان خلاص لا انا بتكلم يعني. على فتره الستينات نهايه الستينات 67 بدات اكون يعني واعي والسبعينات كان فتره الارسال بسيطه وانا من صغري وانا من الناس اللي بتسهر او بحب السهر يعني طبعا كان في البيت بيقاوموا ده وكنت اضحك عليهم واعمل نفسي نايم وبعد ما ينام اروح انا قايم شغل الراديو اقعد اسمع ميوزك وكده. كان في برنامج او تمثيل اسمه الف ليله وليله وما زالت موجوده الف ليله وليله دي طبعا صوت ال الممثله العظيمه جوزو نبيل واللي هي بتحكي يعني اقسم لك بالله انا كنت بتخيله لدرجه ان كان في لما تحكي عن مشهد مفزع انا كنت بتفزع وانا في السرير وما تقول عن مشهد حب ولا حاجه بتاثر بودني شايف اللي بتحكيه بالظبط الف ليله وليله كنت بشوفها رؤيه العين بالاذن. هو ده نجاح بقى محمود شعبان وطاهر ابو باشا. ايوه بالظبط. الف ليله وليله بتقول ان انا كنت بشوفها باذني. طيب ده الكلام ده وانت طفل وانا طفل يعني نقول عمرك 7 سنين 8 سنين بالزبط مثلا بالزبط. الف ليلة وليلة لما كبرت نقول 20-21 سنة في الجامعة ما زلت لو انت سمعتها برضو نفس الخيال وانت طفل ولا بيبقى فيه بقى نضوج وصور مختلفة. والسؤال التاني الف ليلة وليلة اتعملت في التلفزيون واتعملت ايضا افلام علي الكسار عملها على فكرة أيهما بقى عندك الخيال بيبقى أكتر وأحب لقلبك تسمعها برضو جوزو نبيل في الإذاعة ولا تشوفها في التلفزيون شريهان والنجلاء فتحي والممثلين عملوها ولا الأفلام أيهما تختار؟ أيهما أختار من ناحية أن أنا خيالي يروح معها ويعيش معها وإحنا كبرنا خلاص وإحنا كبرنا الإذاعة برضو لان انا في التلفزيون مدرك للحقيقه ومدرك للتمثيل فما بقتنعش. ما اقتنعش خاصه اذا كان اللي بيمثل الدور يعني ارتفيشال كده مش مش مش زمان مش مش مش محسسني بال بال بالاقتناع مش مقتنع. لا لا ما زال خد بالي حضرتك من حاجه, ان ذاكره الطفوله هي المستمره وهي وهي الاقوى. اي واحد حصل له حدث في الطفوله لا يمكن ان ينساه. انا عايز اقول لحضرتك ان اساتذتي في ابتدائي ما زلت اتذكرهم, وما زلت في حاجات في شخصيتي ما زالت ثابته. اللي كنت بحب بعض الاساتذه, ويعني اقول لحضرتك مثلا ماده الجغرافيا كان في استاذ اسمه عبد المجاهد ربنا يديله صحه لو عايش وربنا يرحمه, لو حببني في الجغرافيا. انا الوقت برسم لي خريطه العالم بالعواصم بالدول. كنت حب لهذا الاستاذ والجغرافيا والتاريخ. ذاكره الطفوله انا لو سالتني قلت لي طب انت لما كنت في اولى كليه فاكر ايه, هقول لك مش فاكر. مع ان دي ابعد. فاكر مثلا اول اغنيه غنيتها وانا صغير, ومش فاكر اغاني كتير مرت في حياتي. فالف ليله وليله في الطفوله والخيال بتاعها طبعا اكتر بكتير. بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد ان التاريخ اعاد نفسه واشبه اليوم امسه, فقد راى الملك فيما يراه النائم حلما قام منه وهو متشائم, ولما صحى من المنام اعتبره أضغاث أحلام, ولكنه رأى نفس المنام وسمع نفس الأصوات ثلاث مرات في ثلاث ليال متواليات, فطلب المنجمين واستفسر المؤولين, فعجز الجميع عن تأويله وحاروا في تفسيره, حتى دخل عليه شيخ رزين في ثوب مسكين يتعثر في مئة من السنين, له لحية تتدلى على صدره وتحدثك عن طول عمره, فوقف هذا الشيخ بالفناء ورفع ذراعيه إلى السماء وبصوت أرعشته الأيام سبق الملك إلى الكلام وجعل يفسر له المنام. ساجور ساجور اللي علو الدور سكن القبور, جميع اللي شفته في النوم تفسيره بحساب النجوم, إن في السجن بتاعك مظلوم. ساجور ساجور اللي علو الدور سكن القبور. لكن مين السجين المظلوم؟ مين يا وزير؟ مولاي أنا عاوز جميع القضاة اللي في المدينة, أنا عاوز أعرف أنه قاضي فيهم اللي حاطط في السجن مظلوم. عن إذنك يا مولانا, أنا عارف القاضي ده يا مولانا. أنت تعرفه؟ أعرفه يا مولانا. وتعرف السجين المظلوم؟ أعرفه يا مولانا. دي تبقى هانت, أنت تروح تجيب القاضي ده دلوقتي. هو حالا القاضي ده موجود يا مولانا. موجود؟ أيوة يا مولانا. خليه يدخل أوام. هو موجود معانا دلوقتي يا مولانا. فين؟ مفيش حد هي غيرنا. القاضي اللي بتسأل عليه يا مولانا واحد مننا. أنت؟ وليه مش أنت يا مولانا؟ أنا؟ أنا القاضي اللي في سجنه سجين مظلوم. أنت بتقول إيه؟ مين السجين ده؟ كيشانة. كيشانة؟ أيوة يا مولانا. تولد لي كلاب وقطط يا عمي. اسمع يا ابني, الإنسان ما يؤاخذش إلا على فعله الاختياري. أنت تقدر تعاقب واحد لأن لونه أسمر, أو تعاقب واحد لأنه طلع طويل أو قصير, أعمال مالوش إرادة فيها, إزاي نأخذه عليها؟ أنا مش عايزك تتنازل عن أفكارك بالمرة, أنا أرجوك سمحها النبادي الأخرى. النبادي بس؟ وهي إن شاء الله مش هتتكرر. طيب يا وزيري أنا هفرج عنها. وكمان تراجعها. وأراجعها، بس لو اتكررت منها هتكون نهايتها. الأستاذ الدكتور محمود الحلواني، أستاذ الاتجاهات المعاصرة للفنون بجامعة القاهرة، كلمنا عن ألف ليلة وليلة، وكنت هتتكلم عن الصور الغنائية. تمام، نتكلم عنها. على فكرة أنا خريج أكاديمية الفنون، يعني أنا خريج أكاديمية الفنون بس لكن أنا بدرس في جامعة القاهرة. بالنسبة للصور الغنائية طبعا دي كان ليها معايا، إن أنا عايز أقول لحضرتك أنا بعد ما ظهر الكمبيوتر وكمان قعدت أدور حد يجيب لي الصور، جبتها كلها. وما زلت بحب أقعد أسمعها، عوض بقى أرضه، عوف الأصيل، الصور الغنائية رائعة، اسم الدندورما، نزهة، بقول لحضرتك معروف الإسكافي. أنا بقعد أشغل الراديو اللي بتاع ده الكمبيوتر، أسمعها سمع يعني MP3، وأقفل على نفسي كده وأقعد وأنا بسمعها بستمتع، وبستمتع كمان بذكريات ما كنت بسمعها وانا صغير. وانت صغير كنت بتسمعها؟ طبعا طبعا، وبحبها جدا، وكنت اقعد وبرده كنت اتفاعل معاها. اللي يعني عندي المشهد عمري ما انساه، حكايه اللي كان اللي هو علي بابا. علي بابا علي بابا لما دخله وهو كان مستخبي ورا الصخرة، وافتح يا سمسم، وافتح يا سمسم، والتاني اللي هو الطماع اللي راح قال له السلطانية اسم، قال له قال له كل ده جالك من سلطانية، ده انا هروح اخلي السلطان ده يتهبل، وراح جاب له، فراح التاني راح مدي السلطانية اللي هي اغلى حاجة عندهم. عشان على فكرة كان الراديو بينمي في الناس حب الخير والبعد عن الشر. انا يعني انا ما هو حضرتك قلت ايه في اسم الطمع، الطمع الطمع، وبالعكس بقى اللي هو العتقي اللي اسمه مرزوق العتقي، القناعة. لكن اللي هو الخياط ده كان راجل اللي كان بيمثله قصاده بقى الطمع، اللي هو اخذ السلطانيه في الاخر. ما هو حب السلطان يديله اغلى حاجه عندهم. كانت السلطانيه في حين بقى مثلا عوف الاصيل بيورينا الاصاله. انا كمان سعيد بالقناه الاولى، الايام دي بتذيع برامج قديمة. لقاءات. قد ايه انا في منتهى السعاده، قد ايه بقى الشعب المصري مرتبط بالتراث وبالقديم، قد ايه يعني مهما وصلنا للتكنولوجيا، مهما وصلنا للتقدم، لكن برضو احنا بنحن للقديم. ما هو انا عايز اقول لك ان احنا احنا اللي واهمين، احنا احنا اللي فوق الثلاثينات. لكن وممكن يكون في العشرينات، انا يعني 25 سنه في التدريس في الجامعات، بتقابل الشباب. للاسف الشديد كل سنه بشوف الشباب بيتغير. أنا بقول للأسف، ليه؟ لأن بيبقوا أقل قوي اللي هما مرتبطين بالفن الغنائي الأصيل، بالنغم، بالمسرح، بالسينما. بلاقي أن الاتجاهات الجديدة، بحكم أن أنا بدرس اتجاهات معاصرة، مش كل اتجاهات المعاصرة جيدة للأسف، لأنها مبنية على التجريب ومبنية. طبعا أنا مع التجديد، لكن اللي بيظهر الوقت وبيسود ده، يعني مثلا على سبيل المثال وأرجو أن حضرتك تسمحي لي، يعني ما يحدث الآن ما يسمى بالمهرجانات في الغناء ده، ده نوع من العبث بحكم خبرته، بحكم أن أنا راجل أكاديمي، ده عبث. يعني لا هي كلمة ولا لحن ولا في حاجة خالص، ولا صوت ولا أي واحد ممكن يقعد على برنامج كده معمول على الكمبيوتر ويغني على نغمة واحدة، دد دد دد دد دد دد دد، وكلام فارغ، وكلام أنفاس دخيلة كده، مش طبعًا مجتمعنا. وللأسف نلاقي في السينما فيلم زي عبده موتة ده يخرج الولاد خارجين من السينما قلعوا عريانين وماسكين حاجات زي السلاح. ما هو ده احنا كنا زمان رقي، كان رشد أباظة هو المثل الأعلى بتاعي. حتى لما كان يشرب سيجارة، يمكن كان يعني زمايلي بدأوا يشربوا سجاير عشان يعني يقلدوا. انا لما جيت اعمل كده فماما قالت لي لا يا بابا، انت يعني هو جميل وكويس وكل حاجه، لكن السجاير دي وحشه. وفعلا ما شربت سجاير خالص، يعني البيت كان برضو البيت كان ليه تاثير، لكن انا شخصيه الرجوله في رشدة أباظة ولا فريد شوقي والكلام ده، والشجاعه والشهامه، يعني حتى فيلم جعلوني مجرما مثلا لفريد شوقي، ان هو كان مجرم ولما خرج، انت عارف ان الفيلم ده غير قوانين. غير قوانين. غير قانون ان الاحداث إن لا مش الاحداث، غير ان الجريمه الاولى ما تتأيدش في في بتاع لانها بتفضل وصمه عار بتخليك ما تشتغلش. والتعامل مع الحدث يعني مع الاطفال اللي بيخشوا الاحداث نفس التعامل التعامل بيبقى ارحم شويه. وفيلم بتاع فاتن حمامه اللي هي افواه وارانب وفي افلام غيرت احوال شخصيه اريد حلا فانا بس عايز اقول لحضرتك شوفي الفن كان مؤثر. السينما كان بتاثر على الناس مش عارف هي تكفي التنهيد. انا اقول لك ماذا يحدث الان, احنا مش قادرين نتكلم يعني ماذا يحدث الان من الافلام السينما. مش هي دي عاداتنا وتقاليدنا. لا ده عايز اقول لحضرتك سينما مسرح اذاعه تلفزيون. مع احترام الاذاعه ما زالت محتفظه ما زالت حتى الان محتفظه بالاحترام. بالكثير والاحترام في برامجها والناس اللي فيها الحقيقه. التلفزيون بدا انا حاسس كده من سنه لاني متابع القناة الأولى وقناة بدأوا يعدلوا سياستهم حتى في الحوار في أنهم يستعيدوا البرامج اللي ذات القيمة ومعادوش بيزوا حاجات فيها كلام فارغ يعني. يا رب ده كله تأثير على المجتمع. إن شاء الله يعني. يا دكتور إن شاء الله. إيه يا علي بابا أنت لسه زعلان؟ سيبك ده كل شيء بأوان, مش هيصيبك إلا نصيبك, قادر يعدلها في غمضة عين وتروق وتحلى. ومنين حسد الدين فهمني؟ اهو انت زميلي مش غريب عني, اخويا قاسم النهاردة نبه عليا لا ادفع الاجرة لا عزل بره. اخوك قاسم ياه مش قادر يصبر شوية؟ اعوذ بالله, ده قاسم اخوك تاجر كبير وعنده المال بالاناطير. يا سيدي الله ده مرجانة. يا سيدي علي بابا. ايه يا مرجانة مالك؟ عساكر القاضي يا سيدي بتدور عليك. عساكر القاضي؟ ليه عملت ايه؟ اخوك قاسم يا سيدي اشتكاك النهاردة, وان ما كنتش هتدفع الاجرة هيحبسوك بكرة, هتعمل ايه؟ احترت والله واحتر دليلي. والحيرة ليه؟ شوف يا سيدي. ها؟ احسن طريقة تبيعني عشان تسدد ديونك. ابيعك ازاي وانت موافقة؟ غصب عني عشان تعيش متهني. اعمل ايه؟ ده انا عندي اشحت ليل ونهار, ولا بعكش يا مرجانة ولا بمليون دينار. ايه ده؟ انا سامع هيصة وشوشرة. مين دول يا ترى؟ دول ناس معساكر القاضي جايين يمسكوني. وبعدين؟ استخبى فين احسن يبهدلوني؟ اقولك روح انت سبقيني ولا هستخبى فوق شجرة الجميز دي. هستنى معاك ما تخافش علي. بقولك سبقيني يلا قوام اجري شوية. اللي برضى حسينة ترضى اسم حبها, واللي جنب دينا من زمان حبها, والحياة غصبا مش فاضيين الليلة, كل واحد منكم يخش المغارة يرمي الشيلة ويطلع عوام. سمعين؟ سمعين. افتح يا سمسم. واحد واحد بنظام. حسب يا ابو سريع. يا ابو سريع. ايه يا ريس؟ أظن مفيش حد في الدنيا هيعرف سر المغارة دي. الناس هتشوفها ولا الشياطين تعرفها؟ على بابها صخرة كبيرة وخضرة, ومين يقدر يزحزحها من مطرحها؟ اسمعوا, هنهجم الليله دي على قصر محمد البغدادي, الجواهر تنهبوها والفلوس تلموها والهدوم تاخدوها, اللي يكسل منكم حطير رقبته. سامعين؟ سامعين يا ريس. يلا بينا. اقفل يا سمسم. أربعين حرامي، لو كانوا شافوني كله إلا كده. لكن أنا عمري ما شفتش مغارة بالشكل ده. إزاي تنفتح على طول لما شيخ المنصر يقول افتح يا سمسم؟ الله الله الله، دي المغارة انفتحت. طب ما ادخلها. راح يقرأ ايه؟ ادخلها ليه يا عم؟ انا خايف. الله، وحخاف من ايه؟ اما انا عبيط، ده العمر واحد والرب واحد. هه، اجمد قلبي. يا جات يا راحت. الله الله الله الله الله، ايه ده كله؟ ايه ده كله ذهب؟ يا صندوق مليان ذهب. اجمع عبي احمدك يا رب، احمدك يا رب. الاستاذ الدكتور محمود الحلواني، يعني من خلال قربك من الشباب اللي انت بتدرس لهم في الجامعه، جامعه القاهره دي جامعه عريقه طبعاً. يعني احنا عارفين يعني ايه جامعه القاهره طبعاً. ولكن للاسف برضو اكيد الشباب وافكارهم اختلفت. تمام. بالنسبه بقى للاغنيات الاذاعيه، انت كنت شاب في الجامعه، كنت شاب في ثانوي، الاغاني اغاني الفن الاصيل اللي كنت بتحب تسمعها وما زلت حتى الان، ايه الاغنيه اللي بتحب تسمعها من الراديو ما تسمعهاش وتشوفها في التلفزيون؟ هو انا عايز بس بما يعني لان حضرتك ذكرت جامعه القاهره، هو في اتجاه جديد يمكن انت تشعر بيه، مش ملاحظه ان في حفلات بتتعمل داخل جامعه القاهره دلوقتي؟ الدكتور جابر نصار الحقيقه انا يعني بشكره ان هو عمل ما حدش عمله قبل كده، بيجيب حفلات مجانا داخل الجامعه. لمين بقى؟ هاني شاكر، امال ماهر، محمد منير، والطلبه اللي هم ده جيل الشباب. أيوة. الشباب، القوه الشبابيه بتاعتنا، بيتفرج على هذه القيمه والقامات داخل الجامعه، فيقوم يعمل له عمليه حتى اللي ما تعرفش، او هو اما يشوف ده وسط زمايله وداخل الجامعه بتاعته اللي بيتعلم فيها، ده شيء كويس، ده ايجابي. دي من الايجابيات اللي انا لازم اذكرها يعني. ولا وجايب اصوات محترمه برضه بصراحه طبعًا. يعني مش هنجيب اي حد الميكروباص والحاجات اللي طبعا اكيد ده برضه من الحاجات الايجابيه يعني. احنا برضه دايما. طب انت احساسك ايه بالشباب؟ بيحبوا يسمعوا مثلا عبد الوهاب، محمد فوزي، ام كلثوم، ولا بيتجهوا للحاجات اللي هي السريعه والريتم السريع؟ انا عندي ثقه ومتفائل جدا، لان الشباب اغلبيته ولله الحمد لقيتهم لسه مرتبطين بالفن الجيد، لان الجينات بتاعتنا زي ما حضرتك لسه قلت، احنا كمصريين جيناتهم مش هتتغير اصلا. أيوة. ربما يتوه شويه كده في الطريق ويسمع، لكن قله قليله هي اللي هي شويه مرتبطه بالحاجات الهالس دي. لكن اغلبيه الشباب رائع جدا، وانا حتى بقول لهم كده في المحاضره، بقول لهم انا فرحان بيكم جدا. لان لما باجي بقى اعرض حاجه لها قيمه، قال لهم انتم منفعلين جدا. طب انت بتحب تقول لي اسمع كده؟ طب انت لا ما بسمعش ده والله يا دكتور، ده انا ايه ممكن اسمعها في فرح بنهيص بيها، لكن غير كده انا ما بسمعهاش. طيب نعود لسؤالي مع الدكتور محمود الحلواني. الاغنيات اللي تحب تسمعها من الاذاعه من الراديو وما تحبش تشوفها ولا تسمعها من التلفزيون او اي فضائيات عشان الخيال. اغاني عبد الوهاب كان لها ذكريات حلوه قوي معايا لما بسمعها، يعني مثلا اصبح عندي الان بندقيه. الاغنيه دي غناها عبد الوهاب وغنتها ام كلثوم. ايوه. عايز اقول لحضرتك ان انا دموعي بتنزل لما بسمعها، مش هشوفها. اصبح عندي الان بندقيه، الى فلسطين خذوني معكم، الى ربا حزينه كوجه مجدلية إلى القباب الخضر والحجارة النبية. أصبح عندي الآن بندقية. أغنية فيروز مش رعادة شمسك الذهب. أنت من عشاق فيروز بقى. جدا جدا فيروز هي صوت العرب يعني صوت الأمة العربية إلى العالمية والرحبانية. الحقيقة ما أقدرش أفصل فيروز عن الرحبانية. حتى لما عبد الوهاب لحن لها سهار سهار بعد سهار وسكن الليل لا أنا بتكلم على سهار بالذات ليه؟ لأن هو ما هو لحن لها أعمال تانية بس الأعمال التانية فيها المصرية شوي، لكن سهار نفس الطريقة بتاعت الرحبانية. ما خد بالك من حاجة، مش نفس الطريقة، الرحبانية هم اللي فرضوا نفسهم. ليه؟ لأن التوزيع رحبانية. والتوزيع بيطفي على الأغنية، ده موضوع كبير قوي. التوزيع بيطفي حالة غير حالة الملحن، وده الموضوع ده كبير قوي. يعني مثلا في أغنية تملي بحب أن أنا أدرسها، اللي هي أغنية حي على الفلاح بتاعت عبد الوهاب. انت عاشق لعبد الوهاب. حي على الفلاح دي أغنية من مقام صبا، مقام حزين جدا. مقام الصبا اللي هو هو صحيح، عارف المقام حزين قوي. ما حدش لحن أغنية وطنية قبل عبد الوهاب ولا بعده من المقام ده. أصلا لحن أغنية وطنية عايز أغنية تا تا تا تا تا، أغنية قوية. فما جيش على مقام ضعيف وغلبان وبيعيط راح منه. لا، عبد الوهاب عملها لأن احنا كنا خارجين من نكسة 67. ولحن أغنية طول ما أملي معايا معايا وفي إيدي سلاح، عملها مقام صبا. تعالي شوفي بعد ما الرحبانية وزعوا الأغنية دي، أما الرحبانية وزعوا الأغنية دي توزيع الرحبانية، الإخوان الرحباني حولوها إلى ثورة. ده بس بدي مثالي إن التوزيع بيطفي على فسهار بعد سهار. بكمل كلام حضرتك، اللي أطفى عليها روح فيروز وإحساس فيروز التوزيع. لكن عبد الله مش ممكن يخرج من إحساسه أبدا. لا كويس، دي معلومة أنا سعيدة بها جدا. لا أشكرك. ولو حضرتك لاحظتي ضي الأناديل، دورين في الشوارع نجت، هتلاقي الرحبانية رحبانية أطفو، وعبد الوهاب أطفو على اللحن إحساسه. لو حاول كده ترجع كده للأغنيتين دول بالذات. أيوة ضي الأناديل. هتلاقي الرحبانية حتى صوت الأكورديون. يعني أنا شخصيا ما كنتش أحب صوت الأكورديون، حبيته لما الرحبانية، لما سمعته من الرحبانية. ليهم إحساس خاص، ليهم طريقة. رحبانية دول مدرسة عظيمة جدا جدا في الفن. والحقيقة ما يعني دول لازم ياخدوا حقهم. سهر بعد سهر تا يحرز المشوار، سهر بعد سهر تا يحرز المشوار. كتار أو زوار شوي وبيفلوا، وعنا الحنا كله، وعنا القمر بالدار، ورد وحكي وأشعار. بس سهر بس سهر سهر بعد سهر سهر يحرز المشوار، سهر أو زوار شوي وبيفلوا، وعنا الحنا كله، وعنا القمر بالدار، والحكي وأشعار. بس سهر بس سهر سهر بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع، حق الناس نحنا فيك. بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع، حق احنا فيه. راح فتح ابوابي وانده على اصحابي، راح فتح ابوابي وانده على اصحابي. اللون قمرنا زار وتتلج الدنيا خبار، بس صار بس صار صار بعد شهر هيحرج المشوار. طار هوزوا شوي وبيفلوا عنا الحلا كله، عنا القمر بالدار والحكي وأشعار. بس سهار بس سهار سهار. دكتور محمود، الحقيقة كلام معاك جميل جدا، والحقيقة السهرة أخذت شكل غير اللي أنا كنت رسمه. لا لا لا فضل حضرتك. لا والله أنا آسف. لا, لا والله بالعكس، ده أنا سعيدة جدا، ده أنا سعيدة جدا. ويمكن السادة المستمعين المتعودين على برنامجي هيلاقوا فيه اختلاف تماما، وهي السهرة بتنجح بالضيف مش بال... لا لا لا. مش بمقدمة البرنامج. أنا عايز أحييك على اسم البرنامج وموضوع البرنامج ده. موضوع شيق، حتى أنا أول ما قعدت مع حضرتك قلت لك إن الراديو ده عايز بس أقول كلمة مهمة قوي. لما كنت مجند في القوات المسلحة، عايز أقول لك إن الراديو ده مش أنا، كل الجيش المصري بيسمعوا من عهد محمد علي حتى الآن. لو كان أيام محمد علي، وطبعا احنا عارفين الراديو ظهر 36 وفي 30 أو بقى محطة الإذاعة المصرية بدأت تاخد يعني قوتها مع الثورة يعني. عايز أقول لك إن الجيش المصري والكلام ده على مسؤوليتي من الثورة حتى الآن مرتبط بالراديو. لأن العسكري المجند والضابط إيه اللي عنده في الصحراء وإيه اللي عنده في المكان الراديو. وحتى لو قدموا تلفزيون صدقيني مش هيتفرج على التلفزيون، وده شرف الراديو يعني. صدقيني، وعشان كده الراديو مهم جدا جدا جدا، ويا رب يفضل كده بقوته وجماله يعني. انا عموما يا دكتور لما مجند في الجيش المصري يسمعني ده شرف على جبيني وشرف ليا ان مجند يسمعني بجد. أنا يعني كفاية عليا كده. انا لما ما كنت مجند كنا كلنا الراديو اساسي. الراديو اساسي. دكتور محمود، الحقيقه انا السهره جميله قوي والوقت جري مني، بس انا متعوده دايما اختم من ضيفي على حاجه يختارها هو للساده المستمعين. انت اخترت لي ضي الاناديل ودورين، تحب نختم عليهم ولا تحب انت تقدم لهم حاجه تانية من احساسك انت بقى اللي هي مرتبطه بالراديو؟ حاجه ليك انت تكون مرتبطه بالراديو هتهديها للساده المستمعين، تقول لهم دي هديتي ليكم. يلي بتسمعوا الراديو. لا لو هي لو عاي لو حاجة للراديو يبقى عوض بقى أرضه. معوض بقى لأن ده ارتباط وفيها أغنية الأرض أرضنا على أبونا. يا ريت. يلا يا واد منك له شد حيلك. جرايه يا محضية بطلتي ليه؟ جرايه يا سليم يعني ما نسمعش، خليه يغني أجله يفتح نفسنا للشغل. طب يلا قولوا كلكم. الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، وبكرة ولا بعد ولعيالنا بعدنا. الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، وبكرة ولا بعد ولعيالنا بعدنا. المية الحلوة جاية مش ساقية مية، والأناية عالود والمحبة تحكي وتقول حكاية عارفينها كلنا. الأرض أرضنا على أبونا وجدنا، الأرض أرضنا على أبونا وجدنا، وبكرة ولا بعد ولعيالنا بعدنا. سكت ليه يا عواد؟ ما تقول كمان. كفاية كده، دي غنوة جد متقاوي يا سليم. قولوا لنا حاجة فرايحي، حاجة تهون الشجا اللي احنا فيه. والغنوة دي مالها يا عواد؟ ما احنا طول العمر بنقولها كل وقت له اوان يا ابن عمي. الله جرايه يا عواد، انت اليومين دول مش عاجبني ابدا، تايه كده زي اللي برا وبعيد ما تاكله جاموسه. ازاي بقى؟ حتى شغلك ما بقاش زي زمان. فين عواد اللي كانت الفاس تنزل تزغرط في ايده؟ والله الايد تعبت واشتكت من طول الشاقة يا سليم. شاقة؟ امال العافية مخلوقة ليه يا عواد؟ قول معانا يا شيخ، قول. قولوا يا اولاد، قول يا عواد قول. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، وبكرة ولا بعد ولعيالنا بعدين. الأرض أرضنا على أبونا وجدنا، الأرض أرضنا على أبونا وجدنا، وبكرة ولا بعد ولعيالنا بعدين. الأستاذ الدكتور محمود الحلواني أستاذ الاتجاهات المعاصرة للفنون بجامعة القاهرة، أنا بشكرك جدا جدا، وكنت ضيف عزيز جدا جدا، وسهرة سعيدة. أشكرك. بس على فكرة احنا لينا لقاء تاني. أنا أتمنى بإذن الله. أشكرك. مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا حبيبي مع السلامة. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.